الباب الثالث باب العالمين في كل من ما يستفع عنه. أخرج سعيد بن منصور في سننه والدارمي وبيعه وفي مسعود رضي الله عنه قال: لا تنس في كل ما يستفع عنه هم وأهلهم. وأخرج بيعه عن ابن عباس قال: لا تنس في كل ما يستفع عنه هم وأهلهم. وأخرج عن ابن مهدي قال: جاء عبد إلى ملك بن أنس يسأل عن شيء أياما ما يجيبه، فقال: يا أبا عبد الله إني أريد الخروج وقد قال الرسول إليك فأخرج طويلا كنا فأخذه، فقال: ما شاء الله يا أبا إني إنما أتكلم بما أعتقد به، ثم ولدت أحسن مسألة كلام. وأخرج عن ابن وهب قال: قال إيمانكم وهو ينكر كثرة الرواد في المسائل. يا عبد الله ما علمت فقل وجل فقل وجل عليهم فقل وذل عليه ولا تنفسد عنه، وإياك أن تتقلد بناسك لا تتسم. وأخرج عن أبي ما تقال قال ابن عباس ينصرف فأكل ما سألنا لك عنه. قلت وأنت قلت لو أننا قلت لو أن هذا الناس قلت لو أن هذا الناس مثلهن وفيك أتيتم. قال انصرف فأكل ما فمن جاء يسألك عما يعني باسك ومن سألك عما لا يعني فلا فإنك تطرح عن نفسك ثلثي مهونة الناس ثلثي مهونة الناس. وأخرج الدارمي عن بكر بن عمير الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعجلوا بالبرية قبل الدنيا، فإنكم لا تعجلوها قبل دونها لا ينفك المسلمون، لا ينفك المسلمون فيه إذا نزلت منزلا. قال: أصبغ وسدد وإنكم إن تعجلوها تختلفون لهم ب يخبأها لإبليس. قال يخبأها لإبليس حتى تقوى تتلو عنها وأخرج ذلك عن إبراهيم النخعي أنه